بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. أيها الإخوة، أشكر الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الاجتماع الذي أرجو الله أن يجعله اجتماعا مباركا نافعا لي ولكم إن شاء الله. ثم إنني أشكر أصحاب الفضيلة الإخوة القائمين على هذه الدورة، حيث هيئوا لنا ذلك وأحسنوا بنا الظن، ونرجو الله جل وعلا أن يكون عند حسن ظنهم. أيها الإخوة، لقاؤنا في هذا الأسبوع في الكلام على دليل الطالب، وطلبوا منا الإخوة أولا التعريف بالكتاب وبصاحبه المؤلف، ثم الكلام على الجزء الأول من كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب باب إزالة النجاسة، إلى أول باب الحيض، والغاية هنا لا تدخل في المغياء. وقد قسمت المقرر في هذا الأسبوع إلى خمسة أقسام، اليوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، الذي يظهر والله أعلم أننا إن شاء الله سنأخذ في هذا اليوم إلى باب الآنية، والغاية لا تدخل في المغياء، وغدا من باب الآنية إلى باب الوضوء، وبعد غد من باب الوضوء إلى باب نواقض الوضوء، وبعده يوم الأربعاء من باب التيمم إلى باب الحيض. لعلنا نكمله إن شاء الله حسب ما يتيسر لنا، ولو لم نتوسع كثيرا لأجل أن نكمل المقرر، لأني ما أرى أن يبقى في الوسط أبوار ما نمر عليها. أولا، المؤلف رحمه الله تعالى هو العالم الجليل الشيخ مرعي ابن يوسف ابن أبي بكر ابن أحمد الكرمي، نسبة إلى قرى الكرم وهي من قرى نابلس، ثم المقدسي، توفي رحمه الله سنة 1133 هجرية وفاته، وهو صاحب التآليف العديدة والتحريرات المفيدة رحمه الله عليه. أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي من أسرته، وعن القاضي يحيى بن موسى الحجاوي، ومحمد الحجاوي وغيرهم كثير من علماء شام ومصر، وأجازه شيوخه رحمه الله لما رأوا من نجارته وتمكنه في العلم، وتصدر للإقراء والتدريس في جامع الأزهر، ثم انتقل منه وتولى مشيخة جامع السلطان حسن، واستقل به، أفنى زمانه رحمه الله بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف، وله مصنفات كثيرة قد لا نتمكن من حصرها، منها كتاب غاية المنتهى، ومنها هذا الكتاب الذي معنا دليل الطالب، غيرها كثير دلالة على تمكنه في العلم رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي معنا وهو دليل الطالب حظي بالقبول والعناية من علماء الحنابلة رحمة الله عليهم، فهو عبارة عن اختصار لكتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتلقيح وزيادات. هذا الكتاب الأصل منتهى الإرادات، تشرح بشروح عدة منتهى إرادات شرحه المؤلف وشرحه غيره. ذكر فيه المصنف يعني في دليل الطالب المسائل الراجحة في مذهب الإمام أحمد، وقد اعتنى به العلماء لاختصاره ووفائه لكونه لم يذكر إلا ما جزم بصحة أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى، وهو شامل لجميع أبواب الفقه استكمله مؤلف رحمه الله. فيخلو من الدليل والتعليل لاختصاره، لأنه يريد من طالب العلم أن يحفظه، فاختصره رحمه الله بهذا الاختصار، وهو مختصر لكتاب المنتهى كما تقدم، فهو مختصر مفيد وسالم من التعقيد وسهل الحفظ، وكان طلبة العلم يعتنون بحفظه ويحفظونه كما يحفظون الزاد زاد المستقنع. ثم إنه شرحه الشيخ إبراهيم بن محمد الضيان رحمه الله من علماء الرس من القصيم لكتاب سماه منار السبيل في شرح الدليل، وهذا الذي معي منار السبيل في شرح الدليل. والشارح رحمه الله اعتنى به كما اعتنى به غيره، فذكر الأدلة، ربما ذكر التعليل لكنه كان يعتني بالدليل رحمه الله. ثم إنه اعتنى به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وخرج أحاديثه من كتاب أسماه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. ونذكر لنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه كان يحرص على تخريج الكتب، ذكر لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله تخريجه لبعض الكتب، فقال له الشيخ صالح البليهي رحمه الله: أين أنت من منار السبيل؟ كتاب مختصر وفيه أدلة وفي حاجة ماسة للتخريج، إنه بأيدي الحنبلة، فإذا اعتنيت به خدمت المذهب الحنبلي خدمة جيدة. ربما يكون هو عرض على الشيخ صالح أنه يحب أن يخدم المذهب الحنبلي بشيء يقدمه، فأشار عليه رحمه الله بتخريج أحاديث منار السبيل، فبادر في هذا رحمه الله وشرحه عنها وتم في حياته رحمه الله، واستفاد منه طلبة العلم والحمد لله. وهذا تتبع أحاديث منار السبيل واحدا واحدا وخرجها وبين ما فيها رحمة الله عليه، ومجموع إرواء الغليل 10 مجلدات من هذا النوع، 8 في تخريج الأحاديث، والتاسع والعاشر خصصها لمنار السبيل، ذكر الشرح يعني علشان إذا أراد الإنسان قرأ في منار السبيل ومر بالحديث رجع إلى إرواء الغليل فعرف ما في هذا الحديث من صحة وضعف وأقوال العلماء رحمهم الله فيه. هذا الكتاب في أصله مختصر كتاب المنتهى، ثم شرح بكتاب منار السبيل، ثم خرجت أحاديث منار السبيل بكتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رحمة الله عليهم، خدموه خدمة جيدة، وهو كتاب جيد يدير بالعناية والحفظ والاهتمام لاختصاره، ولأنه لم يذكر فيه مؤلف رحمه الله إلا ما ترجح عنده. والطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله هي أن القارئ يقرأ المتن متن جلد الطالب، ثم نتكلم عليه بما تيسر من منار السبيل ومما تيسر. خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب غالبا يشمل أبواب عدة، يدخل تحت هذا كلمة الكتاب أبواب متعددة، لأن الكتاب هو الواسع ويدخل تحته كتاب الصلاة، كتاب نواقض الوضوء، كتاب فروض الوضوء، كتاب باب التيمم، باب إزالة النجاسة، وهكذا. عرف المؤلف رحمه الله الطهارة بأنها شيئان: رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث يسمى طهارة، وزوال الخبث يسمى طهارة. فالطهارة عرفها بأنها تشمل شيئين: رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو رفع الحدث؟ الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما يشرع له الطهارة، وإلا لا يتميز عن غيره، ما يظهر فيه تلوث ولا نجاسة ولا قذرات ولا شيء من هذا، وإنما وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. يعني تجد اثنين يدخلان معا، واحد متوضئ واحد غير متوضئ، ما تفرق بينهم بشيء، بخلاف زوال الخبث. زوال الخبث شيء محسوس، لكن رفع الحدث شيء معنوي. فهذا مثلا قبل أن يتوضأ نقول: ما يسوغ لك الصلاة ولا طواف البيت ولا مس المصحف على رأي بعض العلماء، ولا صلاة الجنازة، ولا سجود التلاوة، ولا سجود الشكر، لأنك غير متوضأ. يتوضأ ويأتينا ما ظهر عليه شيء يختلف عن حاله السابقة، إلا أنه رفع الحدث بشيء، يعني هذا الحدث شيء معنوي وليس بحسي، المعنوي هو الذي لا يرى. الشيء الثاني زوال الخبث يسمى طهارة. مثلا إنسان في ساقه نجاسة، يقول: ماذا يعمل هذا؟ يغسلها. يقول: يتطهر. يسمى طهارة بغسله للنجاسة. في طرف ثوبه نجاسة مثلا، يغسله، ماذا يعمل؟ يطهر هذا الثوب. إذن فالطهارة شيئان: رفع الحدث وزوال الخبث. ولا نتوقع أن زوال الحدث، أن رفع زوال الخبث تفسير لرفع الحدث، لا، رفع الحدث شيء وزوال الخبث شيء آخر. أن يكون الإنسان مرتفع حدثه على طهارة، يعني من حيث رفع الحدث، لكنه معه خبث لا بد يزيله. قال: زوال الخبث وهي النجاسة، نجاسة في الرحل، في الثوب، في البقعة، كل هذا يسمى طهارة إزالتها. قد تكون إزالة عينها، وقد تكون إزالة حكمها، إزالة حكم هذه النجاسة، ولا عينها ما تزول. ما هو الذي يصح العمل الذي اشترط الطهارة مع بقاء شيء من العين؟ مثل الاستنجاء، الاستجمار. الاستجمار يسمى زوال خبث، لكن هل زال الخبث هذا الحجر الذي مسحنا به ثلاث مساحات؟ لا، ما زال، وإنما زال الحكم. اعتبرنا المحل الآن طاهر، وإن كان بعد قضاء الحاجة، لأن حكم هذه النجاسة زال بأمر الشرع، والشارع الحكيم يجعل الشيء طاهرا ويجعل الشيء نجس بالحكم، ويجعل الشيء حلال ويجعل الشيء حرام بالحكم، وكم ما تغير في شيء، لأن هذا التشريع الرباني. مثل الميتة، الميتة يأكلها اثنان، واحد ينتفع بها ولا تضره، واحد تهلك في مكانه، هي ميتة واحدة. لما؟ لأن الأول مأذون له في أكل ميتة، فتبع خبثها عنه ما يصيبه، صار حلال طيبة له، يأكل منها ولا تضره بحكم الشرع. الآخر ليس مضطر للميتة، يأكلها متشهي، فهذا تضره غالبا في مكانه لأنها ما حرمت إلا لخبزها، فهي حرمت لخبزها وأحلت برفع الخلف عنها، حكم ما تغير شيء ولا غسلت وشيء من هذا. هي هذه القطعة من الميتة يكون منها اثنان، واحد تنفعه واحد تضره، حكم شرعي. مثل الاستنجاء والاستجمار، الاستجمار مثلا ما يزيل النجاسة لكنه يزيل حكمها، المحل أصبح الآن طاهر الحمد لله، وإن بقي فيه شيء وهذا الباقي يلزم أن يكون باقي ما يزيله إلا الماء، أما إذا كان باقي أشياء تزيلها الحجارة فهو لا يزال نجس، لكن إذا أزيل عين النجاسة ولم يبق إلا شيء لا يزيله إلا الماء بالمسح فإنه يكون طاهر، بخلاف غير النجاسة في محلها غير محل قضاء الحاجة. لو صار في يده مثلا شيء من أثر البول أو من أثر الغائط يكفي يمسحه حجارة، لو مسح حتى يصل إلى أثر الجلد ما طهر، لأن ما أذن له شرعا في المسح هذا، بخلاف مكانه في الذكر أو حلقة الدبر إذا مسحه مسحا يزيل عينه خلاص طهر الحمد لله، لأن أحكام شرعية ما هي بأشياء حسية فقط، أشياء حسية ومعنوية مصاحبة لها. التيمم مثلا يزيل الخبث ويزيل الحدث وهما تغير شيء، تراب مسح ضرب يده بالأرض ومسح وجهه ومسح يديه كما سيأتينا التيمم. قلت نعم أنت الآن تطوف وتصلي وتمس المصحف وتفعل كل شيء للطهارة وما عمل شيء، لكن هذا حكم شرعي رباني رفع الحدث. هل أزال النجاسة التي عليها وكذا؟ ما أزالها، النجاسة باقية لكن انتفع حكمها. ثم الطهارة تحصل فيه شيئين، الماء والتراب. بدأ في تفصيل الماء وإناء الماء نحو ذلك، ثم يأتي بعد هذا الطهارة بالتراب. وأقسام المياه ثلاثة، اختصار أقسام المياه ثلاثة، والقسم الأول منها أقسام متعددة. ما هي هذه الثلاثة؟ على رأي كثير من العلماء أنها ثلاثة، وقيل شيئا اسمع عند من يقول ثلاثة يقول طهور وطاهر ونجس، هذه الثلاثة. الطهور أقسام، طهور يصح استعماله مطلقا، والثاني يصح استعماله مع الكراهة، الثالث لا يجوز استعماله وأن كان طهور، والرابع يجوز استعماله لغير الرجال، أوامر تعبدية. هذا الماء يصح أن تتطهر به المرأة ولا يصح أن يتطهر به الرجل، وهو طهور، هذه طهور وطاهر ونجس. طهور يزيل الخلث بنفسه، وطاهر طاهر في نفسه لكن ما عنده قوة لإزالة النجاسة التي يمر عليها، ونجس يزيد في نجاسة النجاسة نجاسة. وعند بعضهم أن الماء نوعان، طهور ونجس، يقول ما في طاهر ولا يخلو، إما يكون طهور وإما يكون ليس بماء، يقول ما نسميه ماء حتى نقول إنه طهور. عند من يقول ثلاثة يقول طهور وطاهر ونجس، عند من يقول اثنين يقول طهور ونجس فقط، من الثالث راح يقول ما راح لكن هو لا يخلو، إما أن يكون طهور مثل صاحبه أو ليس بماء، لا يصح أن يسمى ماء، إنكم تقولون الطاهر ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أنا أقول الذي تغير طعم لونه مثلا ما هم ماء، هذا شاهي، هذا قهوة، هذا توت، هذا عصير، هذا كذا، من يتوضا به؟ اصلا ما اسميه ماء. لمن يقول اثنين يقول طهور ونجس فقط، الثالث ما يدخل فيه اسم الماء. عشان تقولون وين راح؟ اقول ما هم ماء، هذا شاهي، هذا قهوه، هذا مرق، ما يسمى ماء. نعم. واقسام الماء ثلاثه، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا وصف الطهور، انه طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني كان عنده قوه، انه نفس طاهر وعنده قوه يزيل نجاسه في البدن، في الثوب، في الارض، في اي شيء نجاسه موجوده يزيلها، لان عنده قوه يزيل النجاسه. ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو قسمه رحمه الله إلى أربعة أقسام. الطهور إلى أربعة أقسام. الأول ماء يحرم استعماله، بما يرحمك الله يحرم استعماله، ليس طهور، طهور عنده قوة يزيل النجاسة. قال لا، أنا أقول يحرم استعماله، أما إزالة النجاسة هذا شيء ثاني، يحرم استعماله. لما؟ لأنه مقصود، ما يحل، لا يحل ما امرئ مسلم لا بيقوم بخلط منه، والإسلام يؤدب أهله بأن يكون عندهم تسليق، يقول هذا ماء طيب وظيف لزيد أو عمر اغسل به نجا، هذا له النجاسة هو يتوضا به، يقول لا، هذا وإن كان يرفع حدث زيد لكن ما يرفع حدث أنت. لما؟ لأنه مقصود. الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث له ويزيل الخبث، لأن إزالة الخبث ما تحتاج إلى نية ولا هي التعبد، ما يحتاج إلى تعبد، رفع الحدث يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى نية، هذا مقصود ما يرفع الحدث. لكن يزيل الخبث، نعم، لأن إزالة الخبث تزول بكل ماء طهور مغصوب أو غير مغصوب، لأنه ما يحتاج إلى نية. فمثلا فرق بين ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج وما لا يحتاج. إنسان جاء مرهق أرجان، يحب يزيل هالعرق والغبار وكذا، فما نوى أن يتوضا، يقول الآن باقي على الظهر حوالي ساعة، أخلي الوضوء إذا قرب الوقت، فإذا به يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ليزيل الغبار. بقي فكر ما وصل إلى غسل يده اليسرى إلى المرفقين، قال ماذا بقي من الوضوء؟ بقي من الوضوء مسح الرأس وغسل الرجلين. أتوضأ الآن أكمل، هل يصح؟ لا، لأن حال غسله الوجه واليدين ما نوى الوضوء، فلا بد من النية، ما يرفع حدثه، ما يرفع حدثه عن ما سبق، لازم يعيد يبدأ من جديد إذا رغب أن يرفع الحدث. لكن زوال الخبث ما يحتاج إلى نية، زوال الخبث مثلا سجادة تحت ميزاب، سجادة فيها نجاسة تحت ميزاب، صب الماء عليها بكرة وانغسلت، هل نأخذها نصلي عليها؟ نعم، لأن زوال الخبث ما يحتاج إلى رية، زوال الخبث. أرض متنجسة فيها نجاسات نزل عليها المطر فما عندها حد، فزالت النجاسة هل طهرت؟ نعم، لأن ما تحتاج إلى نية، فزوال الخبث ما يحتاج إلى نية. انتبه الفرق رحمه الله ماذا قال. الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن إزالة الخبث ما تحتاج إلى نية، إزالة الخبث بأي ماء طهور. وهو ما ليس مباح لسبب من الأسباب. مقصود معناه أنه غير مباح هذا الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا حديث صحيح رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، اشار اليه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. هذا حديث صحيح وهو لا شك ما دام انه في مسلم. الثاني ماء يرفع حدث الانثى للرجل والخنثى. هذا الماء مثل ما ذكرت لكم قريبا، هذا ماء طهور طيب، لكن يرفع حدث المرأة. جاء رب البيت بيتولى فيه يقول: لا لا لا، هذا ما يصلح لك، ما يرفع حدث. جاء صاحبة البيت بيتولى فيه يقول: نعم تولى، يرفع حدثها. لما؟ لأنه خلت به امرأة في طهارة كاملة. هو الخنثى ما يرفع حدثه، لما؟ لأن الخنثى معروف هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز، لا يزال خنثى مشكل. إذا زال الإشكال مال إلى الرجال زال صار يعني رجل، وإذا مال إلى النساء صار أنثى، لكن قبل أن يميل إلى هذا وهذا يسمى خنثى، يعني يحتمل يكون رجل ويحتمل يكون امرأة. فما يرفع حدث الخنثى، لما؟ احتمال أن يكون هذا الخنثى رجل ما يرفع حدثه، واحتمال أن يكون أنثى يرفع حدثه. فنقول المنع للرجل البالغ والخنثى وهما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة من حدث. ما هو هذا الذي لا يرفع حدث الرجل؟ ما خلت به امرأة، خلت به بنت صغيرة يبقى طهور، خلت به امرأة غسلت وجهها ويديها وخرجت طهور. متى؟ ما يرفع حدث الرجل إذا خلت به امرأة كبيرة يعني مكلفة لطهارة كاملة، توضأت وضوء كامل وبقي فضلا منها، ما يرفع حدث الرجل. وهذا تعبدي لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أنه يقتضي المنع. وهذا الحديث يقول عنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حديث صحيح، ويفصل التفصيل في أبواب الغليل. رواه الخمسة، إذا قيل رواه الخمسة المقصود بهم الإمام أحمد وأصحاب سنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قيل متفق عليه المراد به البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. وقال أحمد: جماعة كرهوه. هذه رواية عن الإمام أحمد أنه مكروه، يعني وليس معناه لا يرفع الحدث، وإنما يجوز عند الحاجة إليه. وخصصناه بالخلوة، لما؟ يعني لو توضأت به وعندها رجل واتف على رأسه ما يؤثر، يبقى على ظهوريته. يقول: خصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أحد الصحابة: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، أما إذا خلت به فلا تقربنه. تفسير الصحابي رضي الله عنه معتبر. يقول: إذا توضأت أنت وإياها من إناء واحد فلا بأس، إنه شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو إحدى أمهات المؤمنين من إناء واحد ويغتسلان من إناء واحد. يقول: دعلي دعلي، وهو يقول: دعي لي دعي لي، يتسابقون إلى الماء. وأما إذا خلت به فلا تقربنه، إذا خلت بهذا الماء فلا تقربه بعد ذلك. ومن هذا يقول كره أحمد ماء بئر بين القبور بشوكها وبقرها. قال ابن عقيل كل وماء شوكها وبقرها. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة. هذه من المكروهات أتى بها السلطان إلا ليست من الماء. يقول مثلا إذا كان الأرض مسمدة بسماد نجس فهي فلا تصلي فيها فلا تصلي فيها. والجلالة هي مثل البقرة أو الشاة أو الدجاجة التي تدور في المذابل وتأكل منها. على هذه تسمى الجلالة. ما ينبغي للإنسان أن يشرب من لبنها إلا إذا حبست فترة, ولا تذبح وتؤكل إلا إذا حبست فترة بحيث يزول ما في بطنها من النجاسات. تسمى الجلالة, هذه مكروهة بخلاف المربوطة في مكان ما أو في مزرعة ونحو ذلك تأكل من الزرع ومن الحشيش ومن كذا, هذه طاهرة. نعم. هذا هو ثالث, ما ذكرنا الثالث. هذا هو الثالث وهو ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه, فهو ماء بئر بمقبرة. قالوا الماء البئر بمقبرة يكره استعماله لأنه يحتمل سريان الصديد صديد الأموات إليه, لأن الماء البئر اللي في مقبرة يأتيه الماء يسرب إليه من يمين وشمال وجهة كذا مثلا. هذا الماء الذي تجمع في هذا البئر يكون محتمل أنه مر على بعض القبور ومر على صديدها وقيحها, لأن الميت بعد فترة يتغير إلا من حفظه الله جل وعلا من التغير من خيار الأمة. وجد بعض الصحابة رضي الله عنهم ووجد بعض الصالحين والأولياء بعد سنوات طويلة على حاله, كما وجد جابر رضي الله عنه ووجده عبد الله بن حرام رضي الله عنه بعد فترة طويلة, يعني كان قبره في أحد مع مجموعة من القبور لأن الموتى والشهداء كثروا وجمعوا المجموعة في قبر واحد. فجابر رضي الله عنه ما سمحت نفسي أترك أبي مع ناس في قبر واحد, فذهب إليه ونبشه يقول ما وجدته تغير إلا شحمة أذنه صار فيها تغير, وإلا كيوم قبرته, لأن الله جل وعلا أكرمه بذلك وحفظه. والأصل أنه يتلف مع التراب مع الأرض مع الملح. هكذا كانت القبور في المدينة, قبور البقيع كما حدثونا أنهم كل 4 سنوات يعودون إلى المقبرة الأولى, يعني يقبرون في هذه سنة, السنة الثانية في هذه, والسنة الثالثة في هذه, والسنة الرابعة في هذه, ثم السنة الخامسة يعودون إلى اللي قبروا فيها من 4 سنوات يجدونها زالت إلا عظيمات بسيطة. فهذا البئر الذي في المقبرة قد يكره استعماله مع الاحتمال أن يكون أتاه من صديد الأموات. ومما يكره استعماله كذلك ماء اشتد حره أو برده, يكره يعني ماء حر وأنت تتوضأ وأنت صابر مثلا أنه يبرد الصلاة قيمة, فالغالب أنك إذا كان الماء حر ما تسبق إسباق كامل, فلذا كره استعماله لهذا المحذور خشية أن لا يتم الإسباق. أو كذلك إذا كان بارد ويحتاج إلى تسخين, استعجلته ولم تسخنه واستعملته وهو بارد شديد البرودة يكره استعماله عند عدم الحاجة, وإذا كان هناك حاجة لا بأس. ومن المعلوم أن المكروه هو ما يثيب على تركه ولا عقاب على فعله, ما يعاقب على فعله وعلى تركه يؤجر, عكس المستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه, يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المحرم والواجب متناقضان كذلك, المحرم ما عوقب على فعله وأثيب على تركه, والواجب ما أثيب على فعله وعوقب على تركه. استعمل في طهارة لم تجب. الطهارة طهارة واجبة، محدث يتوضأ، طهارة غير واجبة، إنسان متوضأ وجدد الوضوء، الطهارة غير واجبة، استعمل في طهارة غير واجبة، هذا مما يكره استعماله. أما إذا استعمل في طهارة واجبة فيكون من باب الطاهر كما سيأتينا. المراد ما يتساقط من الأعضاء عند الوضوء، مثلا واحد يتوضأ والماء قليل فيغسل وجهه فينزل غسل الوجه اليد، الغسلة الأولى ينزل في إناء، والغسلة الثانية ينزل في إناء آخر، والثالثة يضع الحدث في الأولى والثانية مكررة، آخر على وضوء وأخذ مع أن يتوضأ تجديد وضوء، غسل الوجه غسلة أولى في إناء وغسلة الثانية في إناء مثلا، ما حكم الماء النازل في الغسلة الأولى السابقة اللي رفع فيه الحدث؟ هذا ما يرفع الحدث لأنه استعمل في رفع الحدث. الغسلة الثانية والثالثة يجوز أن يتوضأ به ويرفع به الحدث لأنه لم يستعمل في مع الكراهة، لأنه لم يستعمل في رفع الحدث. الثاني الماء الذي كان على وضوء ثم إنه جدد وضوءه وجمع ماءه الذي جدد به الوضوء المتساقط من الأعضاء، هذا هو الذي عندنا إما يكره استعماله. واستعمل في طهارة لم تجب، هذا مما يكره ويرفع الحدث. أو في غسل كافر خروج من خلاف من قال يسلبه الطهورية. انظر إن المسائل تعبدية وأوامر ونواهي إلهية. إنسان مسلم عليه جنابة، غسل أثر النجاسة السجة ثم جمع الماء الذي يغسل به جسده لرفع الحدث في إناء. كافر غسل جسمه للدخول في الإسلام، للدخول في الإسلام، الأول الماء المتجمع ما يصح يرفع به الحدث لأنه رفع به حدث أكبر من المغتسل. الثاني هذا هو محل خلاف، منهم من يقول ما دام رفع به حدث الكفر والشرك هذا الغسل لا يجوز استعماله، آخرون قالوا لا ما رفع به حدث، هذا طهارة، هذا تضافة فقط فيجوز استعماله. ثم انظر الفرق، لأن هذا عبادة على ما قلت، هذا غسل جسد مسلم قلنا ما يرفع الحدث، وهذا غسل جسد كافر دخل في الإسلام قلنا يرفع الحدث مع الكراهة، لأن ذلك استعمل في طهارة واجبة، وهذا استعمل في طهارة ليست واجبة باتفاق، ولهذا قال خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إنه يرفع حدث كافر فلا يجوز استعماله في رفع الحدث. أو تغير بملح مائي، ملح نوعان، ملح مائي وملح معدني. الملح المائي مثل المتجمد من ماء البحر، كثير من الممالح في نجد كلها أصغر سرخات مالحة ينزل فيها المطر فإذا بها بعد فترة يتجمد ويكون ملح، هذا يسمى ملح مائي. أخذنا قطعة من الملح المائي وضعناها في سدر فأصبح الماء كله مالح، هل يصح الوضوء بهذا الماء المالح؟ يصح مع الكراهة لأنه ما جاء شيء غريب، أتاه جزء منه ملح مائي أصله من ماء البحر أو ماء الملوحة أو ماء المطر استملح في هذه المملحة فصار ملح، فيجوز الوضوء به مع الكراهة. النوع الثاني ملح معدني، ملح معدني مثل ما يؤخذ من الجبال ونحوها، من نوع الجص أو الرخام أو غيره مثلا من المواد، ما أصله ماء، إذا وضع في ماء سلبه الطهورية. الماء الملح المائي ما يسلب الطهورية، الملح المعدني الذي يسمى معدني يسلب الماء الطهورية، ولهذا قال أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء فهو من المكروه، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ما تغير بشيء لم يمازج، ما تغير بشيء ممازج، ما هو الممازج؟ أن يخلطه ينخلط فيه خلط كامل. فمثلا ماء طهور تغير بدهن غير ممازج، وضع فيه قليل من زيت الزيتون أو من السمن أو كذا، تطفح على أعلى تزيل الدهن هذا وتتوضأ بهذا الماء، لأن هذا الدهن ما مازج. ماء في إناء أتيت بريز الشاهي وصبته عليه تغير، تغير ممازج أو غير ممازج؟ ممازج، لأنه أصبح كلها أحمر أو أسود، تغير فهذا غير. المتغير بشيء غير ممازج لا يرفع الطهورية، وإنما يكون مكروها كراهية فقط، كتغيره بالعود القماري. العود اسمة إلى بلد قمارة في الهند، هذه أعواد فيها دهن، إذا وضعت في الماء مثلا دمر الماء من الدهن وصار فيه مادة دهنية، لكنه ما هو مختلط بالماء، يطفأ الأعلى. قطع الكافور ودهن هذا مما يكره، نعم، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ماء زمزم طهور، ماء طيب، ودعا صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعام ورفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له ماء طيب، لكن هل يتوضأ به غسل الأعضاء؟ هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جلوا من ماء زمزم وشرب منه وتوضأ، لكن هل تزال به النجاسة؟ هل يجوز الاستنجاء به؟ قالوا يكره. لما؟ تكريما لماء زمزم عن إزالة النجاسة والاستنجاء به. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني يكره استعماله في إزالة الخبث تكريما له. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا بأس به في إزالة الخبث، لأن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قل معهم الماء في سفرة وجد قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة في هذا الإناء، فبدأ الماء ينبع بهذا الإناء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يختلفون من هذا الماء، حتى ملأوا ما معهم من أواي كلها وتوضأوا واغتسلوا وأزالوا النجاسة وكل شيء. قالوا جلالة استعمالهم لهذا الماء في كل شيء ما يمنع من استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة، لأن الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم واستعمل في كل شيء، فماء زمزم يستعمل كذلك. الرابع من أنواع المياه هو الذي لا يكره استعماله، وهو جائز استعماله مطلقا كماء الأنهار وماء الآبار وماء البحار وغيرها. إذن خلاصة ذلك أنه أربعة: ماء يحرم استعماله لكون غصب، الثاني ماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل، الثالث ماء يكره استعماله لاحتمال أن يكون فيه نجاسة، الرابع ما لا يكره استعماله الذي هو الأصل وهو ماء البحار والآبار والأنهار وغيرها. الماء طهور لا ينجسه شيء، ومثل كذلك مياه الحمام التي هي الحمام المقصود به، إذا قال الفقهاء ماء الحمام ليس ماء دورات المياه التي نستعملها، هذه ما سمى مياه الحمام، هذه مياه عادية، لكن ماء الحمام هو الذي يستعمل في بعض الجهات، حمامات يعني مياه حارة، يدخل الإنسان في مدخل حار ونفسه مكتوم عن الحر يبدأ يتصبب عرق، ثم يغتسل من ماء حار فيزيل العرق الذي على جسمه وما تراكم عليه من أوساخ، هذا يسمى ماء الحمام لأنه محمى وحر. فأما استعمالنا قولنا مثلا في دورات المياه الحمام وكذا وروح للحمام وهذا الحمام، هذا ما عادي، ما يصف عليه اسم الحمام الذي ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم. قال: ولا يكره المسخن في الشمس، كانوا مع شدة البرد مثلا مثل هذا الوقت أو قبل شوي يأخذ ماء قليل ويحطه على الشمس على ما يقولون، عشان إذا جاء أذن الظهر كان يصير ساخن من حرارة الشمس بالشتاء ينفع. قال: ولا يكره المسخن في الشمس، ما يكره، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال كرهه، وبعضهم قال ما تعمد تسخينه ما يجوز، اللي وضع بدون تعمد تسخينه يجوز، وبعضهم قال يورث البرص وهذا ليس صحيح. وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميس لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث موضوع، هذا موضوع صحيح أنه يورث البرص، الماء المسخن بالشمس لا بأس به. ولا المتغير بقول المكث، الماء العاجن، الماء العاجن يتوضأ به لأنه تغير بطول مكثه، ما يقال إنه طاهر أو سلب طهورية، هو على طهورية هو طاهر حتى ولو تغير بطول المكث رائحة غير شديدة أو بالريح من نحو ميتة، مثلا إن الغدير من الماء بجواره ميتة كلاب أو حمير أو إبل لها رائحة كريهة، من هذه الرائحة الكريهة اكتسب الماء الرائحة نفسها، هل يستعمل هذا الماء وقد تغيرت رائحته بجوار الميتة أم لا؟ هذا مما لا يكره، يجوز استعماله. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، انتبه، ماء غدير في حفرة فوق شجرة تساقط عليه الورق، إذا رفعنا من الماء وجدنا أصفر أو أخضر أو أحمر حسب لون الشجرة، هل يتوضأ بهذا؟ آخر مثله، هل ماذا نفسه؟ جاء شخص وضع فيه حمل كبن أو حمل ورق شجر مثلا فتغير، هل يجوز الوضوء بهذا؟ هذا لا، وذاك يجوز، لأن ذاك لا يشق صون الماء عنه، فعذر المسلم بالوضوء منه، مثل المياه التي نمر بها في الطريق في السفر، غالبا تكون المياه متجمعة حدر شجرة، وهذه الشجرة تساقط الورق منها على هذا الماء فتغير، هذا يشق صون الماء عنه فنتوضأ به ولا نبالي. لكن ما عند جماعة وضعوا فيه شيء تبن وضعوا فيه أشياء مثلا تغيرت لونه، فلا نتوضأ به لأنه وضع قصدا ما يشق صون الماء عنه، لكن أخذوا هذا الشيء أحلق والشيء الأخضر الذي يكون في الماء إذا أخر ما جاءه زيادة ولا أخذ منه يكون كأنه نبات ويسري فيه يمشي ينمو. ومثل ورق الشجر ما لم يوضع فإذا وضع قصدا فلا يتوضأ به. نعم. الثاني طاهر. الثاني من المياه، لأن قلنا المياه كم؟ ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. ما هو هذا الطهور رحمك الله؟ مثل ما يتوقع بعض الناس أنه الماء الباقي بعد وضوء زيد أو عمر يقول هذا طاهر، لا طهور. وإنما طهور قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. طهور يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. الطهور أنواع، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة، استعمل في طهارة واجبة يسمى طهور. هل نشرب هذا الماء الطهور؟ نعم. هل نعمل منه الشاي والطبخ؟ نعم. هل نتوضأ به؟ لا. هل نغسل به الثوب الذي فيه نجاسة؟ لا، لأنه طاهر وليس بمطهر، لأنه كأن المياه واحد نجس اختلط بنجاسة، واحد في حد ذاته طاهر لكنه ليس عنده القوة في أن يمنع ويزيل النجاسة من غيره. الثالث هو الطهور الذي هو طهور في نفسه ومطهر لغيره. وما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، مثل ماء طهور وضعنا في شاهي، هل نتوضأ به؟ لا، لأن هذا شاهي ما يسمى ماء. وضع فيه صبغ، نوع من أنواع الصبغ ما زجه، لا يتوضأ به لأنه تغير لونه، تغير ريحه، وضع فيه شيء له رائحة كريهة لكنها طاهرة، فكذلك هذا الماء يكون طاهر وليس بطهور، شيء طاهر. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. يعني هذا الماء مثلا سقط في ورق شجر، قلنا أنه يكره استعماله وإلا فلا يمنع، لكن ما وضعنا في شاهي ورق شاهي أصبح أحمر فكناه يوم أو يومين تبخر الشاهي هذا منه، عاد ماء صافي، هذا يصح استعماله لأنه زالت ما سبب كونه طاهر زال بنفسه فبقي الماء طاهر. فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث مثلا يغسل وجهه و يجمع ما يتساقط من وجهه في الغسلة الأولى، هذا استعمل في رفع حدث فيكون طاهر يشرب ويطبخ منه لكن ما يتطهر به ثانية، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فهذا تقدم لنا أنه من الماء الطهور المكروه استعماله. ومن أنواع الطاهر من غمس فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. يعني يجب على الإنسان إذا قام من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية. جاء إنسان إلى ماء قليل في قدر أو في طاسة صغيرة فغمس يده إلى المرفق مثلا، آخر جاء إلى ما مثله غيره فغمس طرف أصابعه لينظر هل الماء حار أو بارد، بينهما فرق. الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل كاملة سابه الطهورية، والذي غمست فيه شيء من الأصابع مثلا ما سلبه الطهورية. الثالث إن غمست فيه كل يد المسلم تعقد مسلم، مغمس كافر بعد نوم الليل ما يؤثر عليه، ما يسلبه طهورية، لأن المسلم هو المتعبد بالأحكام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله: صحيح، رواه مسلم، محتاج. ويفتقر للنية لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء، وله الخطاب. يعني يلزم أن المسلم إذا قام من نوم الليل أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا بنية وتسمية. أما نوم النهار فلا، لأنه إذا باتت قال باتت، ولم يقل هي صارت يده، والبيتول تكون في الليل فقط. أو غمس فيه جزء من يده فلا يرفعه الطهورية، أو يد كافر فلا يرفعه الطهورية، لأن المتعبد بالأحكام هو المسلم. الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزول الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. هذا النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس. ما هو النجس؟ هو الذي وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة وهو قليل، نعم، وقعت فيه نجاسة وهو كثير فلا تضره. ما الفرق بين القليل والكثير؟ أنا أقول هذا ما قليل، وهذا يقول لا هذا كثير. ما هو؟ ما كان قلتين فأثر فإنه كثير. صلح الفقهاء رحمه الله على تحديد القليل من الكثير: ما كان قلتين فهو قليل فهو كثير، وما كان دون القلتين فهو قليل. ما هما القلتان؟ القلتان عبارة عن خمس قرب متوسطة، ما مساحته في الأرض، أنه إذا كان ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع عمق، ذراع وربع طول عرض مربع، يعني ذراع وربع عمق، يعني كخزان صغير، هذا نسميه ماء كثير. إذا كان أكثر من خمس قرب فأكثر نسميه كثير، دون خمس قرب نسميه قليل. فالنجاسة إذا وقعت في ماء أقل من خمس قرب فيكون نجس حينئذ، نجسته، لأن هذا ضعيف ما يتحمل رفع إزالة النجاسة منه، ما عنده قوة. إذا كان كثير وسقطت فيه النجاسة أكثر من خمس قرب أو خمس قرب أكثر، فهو يتحمل النجاسة وتذوب فيه ولا تؤثره، ما لم تكن بول آدمي أو عذرته المائعة كما سيأتي تفصيله. كثيرا تغير بها أحد أوصافه، إذا كان قلتان فأكثر سقط في نجاسة ولم تغيره فهو لا يزال على طهوريته، إذا كان أقل من خمس قرب سقط فيه نجاسة فيكون نجس. إذا كان كثير عشر قرب وأكثر مثلا لكن سقطت فيه نجاسة غيرته فهو نجس، لأنه تغير بالنجاسة لا أو كثر. فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر، هذه كيفية تطهير الماء النجس. كيف يتطهر الماء النجس وهو كثير لكنه نجس؟ ذكر صور تطهر هذا الماء النجس، فقال: إن زال تغيره بنفسه، ماء في خزان مثلا سقطت فيه نجاسة وهو خمس قرب وأكثر لكنه تغير فيكون نجس. زال هذا التغير، تركناه أسبوع عشرة أيام، جينا إليه وإذا هما صافي لا رائحة فيه ولا تغير، زال تغيره، حينئذ يكون طهور، أو بإضافة طهور إليه كثير، ما خمس قرب أو عشر قرب تغير بنجاسته، حينا وأضفنا عليه 30 قربة أمرناه بالماء الكثير، لا لا تغيره أصبح طهور. هذه صورة من صور تطهير الماء العبس. أو نزح منه فبقي بعده كثير طهر. ما في بئر الخزان مثلا سقطت فيه قطة أو فارة أو حمامة أو شيء ما، إذا مات نجس فماتت فيه فتغير، ما كثير اضطرينا الوضوء منه واستعماله تغير، ماذا نستعمل؟ كيف نستعمل نطهر هذا الماء؟ ننزح نرفع منه 50 جلو 100 جلو ما ينفد، لأنه كل ما رفعنا جلو واحد يا خمسة، والبير هذه تسمع فيها المياه، لكن بعد ما نزحنا منها 100 جلو أصبح الماء طيب، زال أثر النجاسة الذي فيه، صح طهر. هذه صور تطهير الماء النجس، لأن زال تغيره بنفسه، أو بإضافة طهور إليه، أو ينزح منه ويبقى بعده كثير. 3 صور. رحمه الله الكثير، لأنه قال كثير وقليل، ما تقصد رحمك الله بالماء القليل والكثير؟ قال والكثير قلتان من قلال هجر، هجر جهة الأحساء والبحرين وما حولها، لأنها مشهورة بالقلال، جرار كبيرة 9 قيرة وشيء، تسع قلبتين وشيء، القلتان 5 قرب، واليسير ما دون ذلك. يقول أنا أقول لكم هذا ما قليل، تقول لا ما هو قليل، هذا 4 قرب، يقول لا ما كان 5 قرب أكثر فهو كثير، وما كان دون 5 فأنا أسميه صلاحا قليل. لا تصور قليل مثلا في الإناء صغير، يعني خزان فيه قرابة 4 قرب وشيء، هذا نعتبره قليل لأنه ما وصل إلى أحد الخمس. ما هي 5 القرب؟ ما هي القلتان؟ اقرأ وهما. هذا هو اللي يصلح للناس لهم، هذه رطل عراقي ورطل شامي ما نعرفه، لكن يقول هي ما كانت ذراع وربع، في ذراع وربع، في ذراع وربع، والمراد الذراع من طرف الأصبع إلى المرفق، هذا الذراع أصل فيه، وزيادة ربع قدر هذا مثلا 50 أو 45 سنتي نحو ذلك، وزد عليها ربعها، يعني معناه أنه هكذا وهكذا وعمق. رحمه الله. ومساحتها أي القلتان ذراع وربع طولا وعرض وعمقا، يعني طول وعرض وعمق أسفل. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، يعني أن النجاسة قد تبقى في الماء لكن الماء كثير سقط فيه نجاسة مثلا ونجاسة نشوفها، لكن الماء كثير فهو يغمرها ويطهرها وتطهر ويطهر الماء. وإن شك في نجاسته في كثرته فهو نجس، يغلب جانب الحذر، يعني هذا الماء ما ندري يجي 4 قرب أو 5 أو 6 مشكوك فيه، قل نعتبره قليل فيعتبره نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به طهارة ولم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، هذا حكم مهم. إذا كان عند الإنسان مثلا ماء في إناء طاهر وماء في إناء نجس، هل يتوضا من احدهما؟ لا، ان محتمل يكون توضا من النجس فيزيده نجاسه. هل يتوضا منهما معا؟ ما يدرى، ربما توضا بالطاهر اولا ثم توضا بالنجس فعادت نجاسته. ماذا يستعمل؟ هل يراق؟ يقول ما يصح ان تتيمم عندك ماء حتى يكون معك ماء؟ نقول لا، ما تلزم اراقه لان هذا اتلاف، فاذا اشتبه هذا بهذا فاتركهما معا وتيمم، بخلاف ما اذا اشتبه طهور بطاهر فيتوضا منهما، لان الطاهر ما يضره وطهور يرفع حدثه. وإن اشتبه ماء تجوز به الطهارة والماء لا تجوز به الطهارة لم يتحرى، لأنه ما ينفع به التحري، ربما يكون الماء نجس أظهر في الصفاء والجمال. ويتيمم بلا إراقة، لأن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم قال ما يجوز له أن يتيمم والماء عنده، عليه أن يرق الماء هذا وهذا ويتيمم. كله يا أخي هذا خلاف، ربما يحتاج هذا الماء للشرب، ربما يحتاج للأكل، بل ما نحرمه منه يبقى معه. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. أنت على جال ما تعرف أن هذا الماء نجس، جاء واحد أراد يتوضأ منه، تقول لا يا أخي انتظر، لا تقول ما علي منه، خلوا يتوضأ ويصلي وصلاة صحيحة. لا، نقول يلزم. أنت مثلا عند شخص جاء في رمضان مثلا ناسي وفتح الثلاجة يأكل خبزها أو يأكل تفاحة أو رسقالها أو كلا ضحى أو ظهرا ناسي، تقول لا يا أخي أنت اذكر صيامك، لا تقول خلوه أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه إذا كان ما عنده أحد، لكن أنت عنده وهو يبي يأكل تمنعه. هكذا مثلا من اطلع على شيء ممكن أن ينبه صاحبه فيجب عليه ذلك، ولا يقول دعه يشرب، خله يشرب، خله يستعمل هذا مثلا يتوضا، ما وصل إليه علمه أن هذا الماء طهور يتوضا به. لا يا أخي، الدين النصيحة، هذا من نصيحة المسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ما أقرأ الأسئلة اللي في الموضوع لأننا نحن فيه، أما شيء خارج وما يتسع الوقت لأن من صلاة الراتبة شغل لإقامة الصلاة إن شاء الله، ما يسوغ أننا نتعلم ونتساهل في الرواتب أو ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول هذا نرجو إيضاح الفرق بين ما كان لله وما كان بالله في باب الإيمان وغيره، هذا له موضوع آخر. في القيام الأول استخلف الإمام إماما آخر في القيام الأول فاستأنف الصلاة. وسؤال: متى الناس من لم يعدم تكبيرة الإحرام؟ هل يمكن تحديد القلتين باللتر؟ وما هو المقدار محدد باللتر والجالون؟ لكني ما أحفظ الآن، وزرع هذا بين وفصل في مثل حاشية الروض المربع الشيخ عبد الرحمن بن جاسم، مثل بعض الحواشي، مثل شرح لا إله إلا التوضيح للأستاذ دكتور الميمان، ذكر المقاييس الحديثة وفي مقارنة بالمقاييس القديمة. إذا تقرر أن إزالة الخبث لا تشترط له النية، لماذا لا يزال الخبث في اليد في المسح؟ لا، هذا لازم من الغسل. لكن لو واحد نايم جاءته أمه أو زوجته ورأت هذه راعه نجاسة وغسلته، ما نوى هو إزالة النجاسة تزول النجاسة لأنها زالت، لكن لو مسحته ما تزول النجاسة، فالمسح ما يزيل النجاسة إلا في محلها. هذه نقطة، إزالة النجاسة بالمسح ما يزول إلا في محلها. لو أثر الاستنجة هذا انتقل إلى ذراعه مثلا، من أثر الاستنجة ما زال بالمسح، وهو من أثر الاستنجة الذي يطهر بالمسح، لكن ما زال هذا بالمسح لأنه في غير محله. قال رحمهم الله: لو انتشر الخارج عن المعتاد. المعتاد أنه حول حلقة الجبر مثلا، يعني انتقل لصفحة يمين وصفحة يسار من أثر إسهال أو أثر سوء هضم في البطن، فانتصر الخارج ما صار في محل الخارج ما يكفي فيه إلا الغسل. لو انتقل إلى الفخذ مثلا، فخذ الإنسان جاءه رشك من الغائط ومن البول، ما يكفي فيه إلا الغسل. وإنما هذا من باب التسهيل والتخفيف على الأمة، أن النجاسة في محلها يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها. ما مقدر قلتين باللتر؟ أراد الله أن يجيبه معي. ما اسم النسخة التي بين أيديكم راحت؟ ما حكم البحر إذا سخن وتبخت أملاحه، فهل يقال باق على أصل خلقته؟ نعم، هو باق على تسهيل ما يزيل عنه. ما هو الذي تغير بالريح؟ تغير بالريح مثلا في ماء في غدير، مثلا ماء بحر والماء مطر طيب، لكنه الريح تنقل إليه ما حوله جيف، فإذا أخذت ما وشميته وجدت متغير ليس فيه نجاسة وإنما من جيرانه، وجار السوء يؤثر عليه سوء. إن السباح طهور بنجس، أليس يعرف النجس بالأوصاف الثلاثة؟ فلماذا لا يخدم؟ لا، ما يعرف، قد يعرف وقد لا يعرف. ما زلال طيب جاء طفل أو رجل كبير وبالغ وسطه، هل يتغير؟ ما يتغير، لكنه نجس. إذا بقي في الدبر شيء من النجاسة بعد الاستجمار ثم بعد لبس السروال أتى فيه شيء من النجاسة، هل ينجس؟ السروال ينجس إذا أتته النجاسة لأنه في غير محلها، لكن الدبر طاهر إذا لم يبق فيه أثر إلا ما لا يزوله إلا الماء فيعتبر طاهر، لكن إذا انتقلت عن محلها صار حكمها حكم غيرها من النجاسات. كيف تزال النجاسة في الأموال الورقية؟ تزال في شيء من الماء الخفيف ما يضره، يعني تزال. ما حكم من توضأ من غير غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟ أولا وضوءه صحيح، لكنه ما يجوز له ذلك إذا كان يغرف بالماء، فهذا محل خلاف. بعض العلماء يقول يسلبه الطهورية، وبعض العلماء يقول يجوز، وهو قول الأئمة الثلاثة على الجواز، بخلاف ما إذا كان يتوضأ من بزبوز ونحوه ما يمس إلا ما يغسل به أضاءه، لا بأس عليه في هذا. لكن غسل اليدين من نوم الليل مؤكد ينبغي للإنسان أن يهتم به لقوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. موضوعنا اليوم في باب الآنية مع الاستنجاء وبعض السنن إلى باب الوضوء. باب الوضوء حكاية درس الغد إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية مراد بها الإناء الذي يتوضأ به أو يشرب به أو يؤكل به. وترتيب المؤلفين رحمهم الله تعالى: أولا ذكروا الماء الذي يتطهر به، وهو قد يكون في الأرض في الدلو في قدير في قدر في صفل في غير ذلك. ثم ذكروا بعد هذا الإناء الذي يكون في هذا الماء. باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. يباح اتخاذ كل إناء طاهر ولو ثمينا واستعماله ولو ثمينا. أي إناء طاهر ليس نجس العين ولا أصابته نجاسة فإنه يباح استعماله. قوله يخرج بالطاهر النجس مثل جلد الخنزير ونحو ذلك مما أجمع على تحريمه ونجاسته. واستعماله اتخاذ يتخذه الإنسان في بيته ولو ليس عنه. واستعماله يستعمله في قربه وأكله ونحو ذلك. ولو ثمينا لو هذه يأتي بها الفقهاء رحمه الله إلى خلاف. ولو ثمينا يعني ولو غاليا. إذن ما علة التحريم في قوله الآنية الذهب والفضة؟ لأن هناك أغاني ومعادن أغلى بكثير من الذهب والفضة. أي إناء يجوز استعماله إلا ما استحمي. أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة. الجفنة إناء يكون فيه الطعام ويكون فيه الماء مثل ما يقول الصحبة ونحو ذلك. وتوضأ من ثور من صفر. الثور هو الإناء. إناء يكون فيه شيء من الطعام أو يكون فيه الماء يتوضأ به أو يشرب منه أو يؤكل به. جاء أن أم سليم رضي الله عنها صنعت حيشا في ثور. في ثور. فالثور الإناء الذي يمكن يوضع على النار خلاف الجلد فما يقال له ثور مثل النحاس والصفر والحجر. وثور من حجارة فيه أواني من حجارة تنحت فتكون أواني يطرف بها ويؤكل بها ويوضع بها الماء ونحو ذلك. وتوضأ من قردة. قردة الماء معروفة. وإداوة. الإداوة هي نوع من الجلود الصغيرة يكون فيها ماء يعني ما يقال لها قربة. الإداوة ما يقال لها قربة والقربة ما يقال لها إداوة لأن الإداوة أشبه ما تكون جلد الضب أو جلد الأرنب أو جلد بعض الصيد مثلا إذا دبر يكون يحمل به الماء مثل ما يحمل القربة الكبيرة مثلا يحمل إداوة فيها ماء تصلح على الماء هذا للاستنجاء ويصلح للشرب ونحو ذلك. فالإداوة إناء من جلد صغير بخلاف القربة فهي إناء من جلد كبير. نعم. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. إناء من ذهب هذا مستثنى. إناء من فضة هذا مستثنى. مموه. مموه يعني مصبوغ أو مطلي أو مرشوش عليه الذهب أو مرشوش عليه الفضة. إلا آنية الذهب والفضة فهذه يحرم استعمالها في الأكل والشرب، ويحرم استخدامها في الزينة إلا ما استثني. مثلا آنية الذهب يحرم اتخاذها للرجال، استعمالها في مسبحة، ساعة، خاتم، كل أنواع الاستعمال. يحرم عليه الشرب بها، لكن عند الحاجة والضرورة يباح له اتخاذ أنف من ذهب وثن من ذهب. إن عرف جاه رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتنى، يعني أصابه النتن الرائحة فيها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب سلم من النتن والرائحة. وكذلك السن، استعمال السن للرجال قد يكون للزينة وهذا محرم، وقد يكون للحاجة فهو مباح. للنساء يباح لهن استعمال الذهب للزينة فقط، لكن المرأة تتخذ قلم من ذهب ما يجوز لها ذلك، لأن هذا استعمال، والاستعمال غير لبس، لها أن تلبس الذهب ما جرت العادة به دون إسراف، ولا ينبغي الإسراف في هذا. يعني إذا كان المعتاد عند الناس أن المرأة تلبس شيئا من الذهب معروف، ما ينبغي لها أن تزيد فيه وتلبس شيء غير معروف ما جرت العادة بالتجمل به. لكن ما تتخذ لها أن تتخذ ساعة من ذهب لأنها زينة، وليس لها أن تتخذ قلما من ذهب. الفضة للمرأة أن تتحلى بها، وليس لها أن تتخذها أواني كصحون وملاعب ونحو ذلك. ويجوز للرجل اتخاذ خاتم من فضة، يتخذ خاتم من فضة، لكن ما يتخذ كأس من فضة أو قلم من فضة، لأن هذا استعمال واتخاذ. والمروه بهما، يعني بالذهب والفضة، لا يجوز استعماله في الأكل ولا في الشرب، وإنما يجوز استعماله للمرأة من باب الزينة، وللرجل في الخاتم المموه من الفضة، لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة رضي الله عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأسماء بعض المنافقين، ولعل ذلك والله أعلم لتتبع أحوالهم حتى لا يفتكوا بالمسلمين على غرة. حذيفة رضي الله عنه يعرف أسماء بعض المنافقين ويتابعهم. عمر رضي الله عنه تخوف على نفسه النفاق، فسأل حذيفة رضي الله عنه قال: بحق عليك من أمير المؤمنين، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال العلماء رحمهم الله: من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر؟ لكن عمر يخاف على نفسه النفاق الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر في الطريق، ومع ذلك هو رضي الله عنه من الزراعة لنفسه يخاف على نفسه النفاق. وكان عمر رضي الله عنه إذا قدمت الجنازة لصلاة عليها ينظر إلى حذيفة، إن صلى حذيفة عليها صلى، وإما صلى حذيفة انصرف رضي الله عنه، لأن حذيفة يعرف. ولما سأله قال: أسألك بحق عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يعني لو يخشى أن يتتابع عليه الناس يسألونه، ثم يكون في هذا إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمن رضي الله عنه هو وأبوه صحابيان، وأبوه رضي الله عنه قتل بأيدي المسلمين في غزوة أحد، يظنونه مع الكفار فقتلوه، وكان ينادي حذيفة أبي أبي، فإذا به قد ذهب وراح. قال سامحكم الله، فوهب دمه رضي الله عنه للمسلمين، يعني ما طالب بدم أبيه ولا بدية لأبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة عن استعمال، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لأنه يخاطب المسلمين عليه الصلاة والسلام.